إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، عنوان خطبتي معكم: صدقوا ربكم، فهذا هو الذي ينقصنا في هذا الزمان. فلقد عرف العلماء الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالقول موجود: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. والعمل موجود: صلاة وصيام وزكاة وحج. لكن يبقى أصل الحكاية، وهو تصديق قلبك بربك سبحانه وتعالى وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانعقاد قلبك على ذلك. وهذا الذي كان يتميز به أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين، أنهم كانوا يصدقون ربهم وكانوا يصدقون نبيهم، فلم يكن عندهم ما عندنا من العلل التي يتفلت بها المسلم من دينه، كان بيصدق ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا في قضية الوعد والوعيد. فاكر الجمعة الماضية لما كنت بكلمك في خطبة بعنوان أين قلبك، وقلت لك بأنه ينبغي أن تعلم أنك لن تستفيد بشعائر هذا الدين ولا مواعظه إلا إذا ظهر منك شدة الاحتياج والافتقار للمواعظ وغض الطرف عن عيب الواعظ. وكان لسه الجزئية دي: أن يصدق قلبك أو قلبك وعد الله ووعيده. فالكثير منا يشكو من الفتور، ونرى الفتور واضحا، وخصوصا بعد هذه الأزمة التي غلقت فيها المساجد، خوت المساجد وخلت من عمارها، وخصوصا في صلاة الفجر. لماذا؟ لأننا لنصدق وعد الله تبارك وتعالى ولا وعد رسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هي الفكرة كده، إنك تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وتعلم يقينا أنه الحق والصدق، وأن الله لا يخلف وعده، وأنه أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. بس المسألة دي ما هيش واضحة أوي جواك، يعني حينما تسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنى يا عم الشيخ، مش أنت بتقول صدق ربك؟ هو صدق ربك ولا صدق رسولك؟ أهدى من الخطأ الكبير أن تفصل بين الجهتين، فهما جهة واحدة. وأطيعوا الله وأطيعوا ما يطع الرسول فقد أطاع، وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. أوعى حد يضحك عليك ويقول لك لا السنة يعني سيبك منها كلها، يعني أسيبني من السنة كلها؟ مين اللي قال لك كده؟ ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول أن السنة جاءت على أوجه السنة لأقوال وأفعال وتقريرات وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت على أحوال عدة، منها أن تتوافق السنة مع القرآن من كل وجه. يعني ربنا يقول لك صلي ورسول يقول لك إيه؟ صلي. ربنا يقول لك زكي ورسول يقول لك زكي. القرآن يقول لك صوم والنبي يقول لك صوم. القرآن يقول لك حج والرسول يقول لك حج. خلاص. وممكن تيجي السنة تبين لك، تبين لك ما أجمل في القرآن. ربنا قال لك صلي، هصلي إزاي؟ اسأل النبي. يقوم النبي فهمك ويقول لك إن في صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، دي ركعتين ودي أربعة ودي أربعة ودي ثلاثة ودي أربعة، وفي سنة قبلية وسنة بعدية وركوع وسجود، تفصيلات كلها فين؟ ها؟ في السنة. ليه؟ بتشرح أوامر القرآن. وممكن تيجي السنة، خلي بالك، توجب ما لم يجبه القرآن فتدي حكم، أو تحرم ما سكت القرآن عن تحريمه. يعني مثلا واحد حب يلبس ذهب يقول لك هات لي آية من القرآن تقول إن الذهب حرام، وهو مش فاهم إن السنة تحرم ما سكت القرآن عن إيه؟ عن تحريمه. يقول لك الحرير مش حرام، ليه يا عم الحاج؟ هات لي آية من القرآن تقول إن الحرير حرام. الله، انت مش واخد بالك بقى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتيجي تلاقي النبي يقول لك الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، بقينا حكم تحريم. فبالتالي لما أقول لك وعد الله، قد يكون الوعد في آية وقد يكون الوعد في إيه؟ في حديث. معلش سامحني استطرادة كده عشان ما تهربش مني. في صلاة الفجر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من منا سمع هذا الحديث قبل هذه اللحظة؟ كلنا، كلنا. ده حديث من زمان أو بنسمعه. طيب من من الناس طبقه؟ سألوا المساجد تخبركم، سألوا المساجد تخبركم عمن جاء في ظلام الليل يرجو رحمة الله ورضاه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اوعى تقول للصنة معلش نايم متأخر، أصل أنا والله تعبان، أصل أنا والله مش عارف إيه. أنت قلبك من جوه ما صدقش الكلام ده، ما صدقش الوعد الجميل ده، لم يستقر في قلبك عظمة هذا الأمر، ولذلك لم يستطع قلبك بما فيه من إيمان ضعيف وتصديق ضعيف أن يحمل هذا الجسد الكبير الضخم ويحركه من على الفراش ويدفعه إلى المسجد دافعا. المشكلة هنا جوه. أحد الإخوة كان مسافر في دولة عربية، وبعدين بعت لأمه تقيل وأمه ست كبيرة أسأل الله أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا قولوا آمين. فلما وصلت هذه الدولة التوقيت غير التوقيت والساعة غير الساعة، وهي حريصة جدا على قيام الليل، وصلت الفجر. فقال لوالدته يا أمي سأضبط لك المنبه على صلاة الفجر، ولكن أنا أعلم أنك تقيمين الليل، أضبط لك المنبه قبل الفجر بقد إيه؟ بساعة ولا ساعة ونص ولا نص ساعة ولا إيه؟ فنظرت إليه وقالت منبه أنا يا ابني ما بستخدمش منبه، أنا يا ابني ما بستخدمش منبه. فظل هذا الولد طوال الليل يراقب أمه خايف الفجر يروح عليها، ففوجئ بأنها قبل أذان الفجر بساعة كما كانت تقوم في مصر قامت في هذه الدولة وهذا المكان الجديد. فتعجب جدا، فذكرت حينما قص علي هذه القصة قصة رجل من الصالحين كانت امرأته تقوم الليل تصلي وهو لا يستطيع، فيقول لها كيف تفعلين هذا؟ فتنظر إليه وتقول أتظن أني أقوم بخاطري؟ والله إني أنبه. بتقول له أنت مفكر أن أنا بأم مزاجي؟ أنا في حاجة بتنبهني، في حاجة بتقومني، في حاجة بتشدني. إيه اللي بيشدها؟ تصديقها بوعد ربها وصدقها في إرادة إرضاء الملك سبحانه وتعالى. فكلما زاد التصديق في قلبك وكلما صدقت في نيتك كلما كنت أقدر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام كانوا يصدقون الله ورسوله في كل صغيرة وكبيرة. لو أنا الوقت مسكت الميكروفون وقلت للإخوة الحضور في هذا المسجد المبارك تبرعوا وتصدقوا أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، وذكرت لك آيات مثل الذين ينفقون أموالهم وأحاديث النبي في الترغيب على الصدقة، ماذا ستفعل؟ تتردد، تحط إيدك في جيبك، وطبعا أنت مرتبهم المئتين والمئات والخمسينات والعشرين والعشرة، فأنت عارف العنوان، تبدأ تفر لغاية ما تجيب السنتر وتروح سحب اللي هي مش الخمسة، سحب الجنيه. طب ليه؟ يعني أصل ظروف، انت عارف الظروف والجو العام والبيت والمصاريف هذا سلوكي أنا وسلوكك أنت، على قدر إيماننا وعلى قدر يقيننا وتصديقنا بأمر الله ورسوله ووعد الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى حالنا في النفقة والصدقة ثم نشكو التضييق ومحق البركة، وهما الاثنين قصاد بعض. ما نقص مال من إيه؟ من صدقة. هكذا وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اسمح لي أن أحكي لك موقفا عشان أوريك أن شدة الإيمان واليقين والتصديق بيخليك تجري على العمل ولا تفطر أبدا. حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصدقة والإنفاق لتجهيز جيش العسرة في وقت صعب جدا، طابت السمار على الشجر والدنيا حر موت والناس مجهدين وتعبانين وظروفهم ما يعلم بها إلا ربنا، فجاء عمر بن الخطاب ووضع نصف ماله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا تركت لأولادك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله، يعني لو أنا معايا 2000 جنيه هجيب لك 1000 وخلي إيه؟ وخلي 1000 للعيال. قال أحسنت يا عمر. وجلس عمر وقال اليوم أسبق أبا بكر. شوف كانوا بيتسرعوا في إيه؟ في العمل الصالح والبر، مش في الفيس والتشير والتيك توك ها والطبل والزمر والرأس. نحن في حالة مزرية. قال عمر اليوم أسبق أبا بكر. وجلس عمر، فبينما هو جالس إذ دخل البطل الأسد أبو بكر فوضع ماله في حجر النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال جئتك بمالي كله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جابها من قول الله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. جابها من قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خايف على عيالك؟ اتق الله، قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جابها من قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بيتاجر مع ربنا بصدق وبتصديق وبيقين، مش ناس مهزوزة. المؤمن ما يتهزش، المؤمن لا يرتاب، المؤمن لا يشك، المؤمن لا يتردد. إنما هذه صفات المنافقين. حينما جاءت الأحزاب وحاصرت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، انقسم الناس إلى قسمين. أهل الإيمان يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو ده حال المؤمن المصدق لوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. إنما أهل النفاق سمعوا الكلمتين من أهل الإيمان، وأحيانا بيجي واحد يسألك فأنت تطمنه بكلام ربنا وكلام النبي، فيمصمص على شفايفه كده ويديك ظهره ويمشي. مرة واحد قاعد يحكي لي حكاية يطلع ساعة خلافات ومشاكل وماليات أنا عم أديك فتوى، أنا أرد عليك في سؤال مش بحدوتة وحكاية طويلة. المهم خلص كلامه فقلت له ربنا يعينك اصبر. قال لي اصبر؟ ما احنا طول عمرنا صابرين، وانا واقف اتكلم معاك بقالي ساعة عشان تتمطع وتقول لي في الاخر اصبر؟ ماشي يا عم. بيتهكم، هو مش فاهم يعني ايه كلمته اصبر. الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين واذا احبك الله نجاك، بس هو مش فاهم دي، مش فاهم الحتة دي بالضبط. فكرني بالناس دول لما سمعوا المؤمنين بيقولوا الكلام ده، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا انظروا إلى محمد وأصحابه، انظروا إلى محمد وأصحابه، والله ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. وناس كتير بتقول الكلام ده النهاردة. أقول لك ادعي ربنا، ادعينا كتير. طب صل ركعتين، يا ما صلينا. طب خرج صيام، ما تصدقنا ولا شفنا حاجة. هو ده بيت القصيد، انك انت مش مصدق وعد الله تبارك وتعالى. يا أخي الله سبحانه وتعالى إذا قال قولا فهو وعد لا يخلفه. يعني مثلا ماشي معاك بالأمثلة هو برسخ معاك المعنى، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب أجب. متخيل معايا يعني إيه؟ يعني سعادتك لما بترفع يديك لربنا سبحانه وتعالى كده وتقول اللهم، قبل ما بتكمل الجملة بيكون ربنا استجاب لي. استجاب لي؟ أيوة استجاب لي. فين الاستجاب؟ ما أنا بدعي بقلس، إحنا بندعي بقلنا سنين. ما أنت ما ممكن أنت تكون بتدعي غلط، ممكن يكون أنت إيه بتدعي غلط، بتاكل حرام، بيدعي باسمه قطيعة رحم، زي اللي طلعت معي عمرة بتسألني وإحنا في مكة. أول ما وصلنا مكة تقول لعم الشيخ سؤال، معلش تفضلي حق. قالت لي حق اللي يبوس الحجر الأسود يبقى دعاءه دايما مستجاب؟ ما احنا عايشين في وسط الناس وبصعبوا علينا. حق تقبيل الحجر الأسود ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين في أي مكان في الدنيا. تغيب تغيب وتسأل السؤال إيه تاني. فأنا حبيت بقى أطلع بقى اللي إيه اللي جواها، فبقول لها هو انت مصرة ليه على كده؟ قالت لصنا جاية من مصر مخصوص عشان اقبل الحجر ودعائي يستجاب، عشان اللي ادعي عليه اقصه على طول. بالله عليك قولي، بالله عليك انا مش بضحكك والله، بس عايزك تفك خلاص. قولي بالله عليك، الدعوة بالاسم وقطيعة الرحم والظلم والجور، لا يقبلها الله ولا يستجيبها منك، أنت اللي بتدعي غلط في أوقات غلط وبطريقة غلط، عشان كده الإجابة ممكن تتأخر عنك. إنما في حقيقة الأمر أن من دعا الله بالخير وما أحله الله تبارك وتعالى وأكل حلال واجتهد في تحصيل الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. لازم تصدق ربك سبحانه وتعالى إذا وعدك، إذا وعدك بالأجر على عمل معين كالصلاة مثلا، كالزكاة مثلا، كالصيام مثلا، كالحج مثلا، ما افتقر حاج قط يا أخي، هذا وعد من الله صدقه، صدقه، ما افتقر حاج قط. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أهو هل كان يتخيل إنسان إن أبواب الحرم تغلق وأنواره تطفأ؟ صدقوا ربكم سبحانه وتعالى إذا وعد، وصدقوا ربكم إذا توعد، لأن العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى وعد وإيه؟ وعد ووعيد، وعد لمن أطاع ووعيد لمن عصى. فإن من عصى الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له مكانه، المكان اللي يليق به. يعني ما فيش واحد في الدنيا يتخيل، وده برضو مش منطق، إنك تعيش في الدنيا دي على مزاجك وبعدين برضو عايز ربنا يحاسبك على مزاجك أنت ويدخلك في الحتة اللي تعجبك أنت في الوقت اللي يعجبك أنت. تلك إذن قسمة ضيذة. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال تعالى في كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. ليه؟ ليه يا رب؟ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فكم من قضية من قضايا المعاصي والذنوب والمنكر المنتشر لو صدقنا وعيد الله فيها لأصلحنا واقعنا. على سبيل المثال سأذكر لك قضية عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وذلك بعد جلسة الاستراحة، حتى لو أطيل أكثر من ذلك جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدقوا ربكم في وعده ووعيده، فإن التصديق مع القول والعمل هو أصل الإيمان. وكلما زاد تصديقك بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كنت أقدر على مواصلة السير إلى الله تبارك وتعالى والوصول إليه. من الأمور التي زادت عن حدها في هذا الزمان عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. إن يجي واحد يوقفك في الشارع يقول لك عم شيخ هو أنت اللي هتخطب الجمعة؟ أنا اللي هخطب الجمعة إن شاء الله. طب كلمتين بس كده معلش. عن إيه حق؟ قال بس عن بر الوالدين. رقق قلوب الناس يا جدع. رقق قلوب الناس على مين؟ قال أصل واحد هنا كان في سنة من السنوات الجو كان تلج، شتاء وتلج فعلا عندنا، كان تلج أرض عليها تلج. الأصل في واحد هنا ابنه كرشه ورميه في الشارع واتحيلنا على الولد يدخله بس يقعدوا في بير السلم مرضاش. ايه وربي اعوذ بالله في بير السلم ازاي انت بتتكلم؟ اه والله وكتير كتير كتير كتير كتير بهذه الصورة. طب انا هقول لك كلام ربنا وصدق ربنا وصدق النبي هتعيش كويس جدا وهتلاقي الدنيا معك تمام. قال تعالى في كتابه وقضى ربك ألا تعبده، كمل معايا بقى عشان نخلص الجمعة، وقضى ربك ألا تعبده إلا وإيه بعده بالوالدين إحسان. ركز بقى معايا، شوف ربنا بيوصيك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أعمل إيه يا رب؟ قال فلا تقل لهما أوف، كلمة أف الله جل جلاله حذرك منه وحرمها عليك، فكيف بما هو أعلى من ذلك؟ بس كده يا رب، ولا تنهرهما. عايز ايه؟ مش قلت ما خلاص اسكت بقى وانا فضيلك موريش اللي انت؟ ولا تنهرهما وايه وقل لهما قولا كريما. يا حج يا والدي يا امي يا ست الكل، وقل لهما قولا كريما. وايه كمان؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربنا بيقول لك استحي خلي عندك دم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق ربك بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. والله ما هتعد، خدها من أخوك وصدق ربنا، والله ما هتعدي، وسترى وسترى بعينيك في حالك وأولادك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما تصدق ربنا في وعيده هتخاف غصب عنك، هتخاف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حد قال لك أو علمك أو فهمك إن الإسلام جاي للفساد؟ لا، جاي لقطيعة الرحم؟ لا، لجاي للغش والكذب والخيانة والعري والرأس والطبل والزم؟ لا، كل ده فساد الله عز وجل حرمه. ولذلك يقول الله محذرا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. اللي يعمل كده يروح فين يا رب؟ قال سبحانه وتعالى أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ربنا سبحانه بيقول لك، بيكلمك، القرآن كلام الله بيكلمك بيقول لك هو أنت إيه حكايتك بالضبط؟ آيات في الوعد وآيات في الوعيد عمالين نرغبك ونرهبك ونقربك ونخوفك، مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة فيك. فما الحل؟ الحل أن يقف الإنسان مع نفسه ويحاسبها حساب الشريك الشحيح لشريكه، ويعلم أن وعد الله لا يخلفه الله عز وجل، وأن وعيده كذلك، وأن تعيش في هذه الدنيا على حذر وعلى وجل. وإن كذبت فلا تلومن إلا نفسك. قال الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق ربك إذا وعد، وصدق ربك إذا توعد، واعلم أن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يحب من جاءه واقترب منه ودعاه وتوسل إليه يكرمه ويعطيه، وعطاء الله عز وجل لا ينقصه. فإنه القائل في الحديث القدسي الجليل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، صدقك يكتب، كذبك يكتب، صلاتك تكتب، معصيتك تكتب، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب في سطور. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا سمعت قال الله في الوعد فاستعد لتفوز بوعده، وإذا سمعت قال الله في وعيده فاستعد لتكون بعيدا عن عذابه وعقابه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والسامعين. اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا والسامعين من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا بركاتك، أنزل علينا الليلة عفوك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اقض الدين عنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اقض الدين عنا، واشفنا من جميع أمراضنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين.